كذلك من فضائل هذا اليوم يعني تعظيم يعني عظمه التعظيم وتعظيما له، كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أطفالهم كما أسلف الشيخ كذلك، وهذا لما جاء في الصحيحين عن ربيعة بنت معاذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه فنصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعب من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. وكما قال يعني أسلف شيخنا أبي جابر وقد نبه تنبيها مهم، قال: ولمن الجدير بالتنبيه عليه أنه قد جرت عادة المصنفين والمتكلمين يعني الذين يتطرؤون لفضائل هذا اليوم يعني عند التحدث عن صوم يوم عاشوراء أن يذكروا له ثلاثة مراتب، فقالوا: إن المرتبة الأولى صوم ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، والمرتبة الثانية صوم التاسع والعاشر، والمرتبة الثالثة صوم العاشر وحده كما جاء في فقه السنة. والصواب حسب ما قال الشيخ أبي جابر والله أعلم أن الثابت إنما هو المرتبة الثانية والثالثة فحسب، والمرتبة الأولى لم يقم الدليل عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك يردد الكثيرون أن من فاته صوم التاسع فله أن يصوم الحادي عشر، وليس على ذلك دليل إلا ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. وهذا الحديث ضعيف لا يصح. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يعني يشير لي الأخ يوسف أن الصوت عندي حتى عندي ينقطع. المهم بارك الله فيكم يا إخوة، وعذرا ولعلنا نحيل الكلمة لشيخنا الفاضل أبو المنذر. يعني يا شيخ، يعني كنا مع محاضرة مع الشيخ صاري، وقال يعني بضعف النت عنده انقطع يعني اتصاله وسقط من الغرفة، يعني فاضطررنا لتبيان بعض الفضائل لهذا اليوم. فإن أردتم شيخنا يعني أخذ اللاقط وإتحاف الحضور بما جادت به قريحتكم فتفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.